ومن رسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا النبي لستن كأحد إن اتقيتن فلا تخضعن به وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن جاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم البغيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آياته إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والحاكرين أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما إذا قضى الله ورسوله أمرا تكون لهم يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله